سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود عزة وحماس منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود عزة وحماس منصورة. عز اليهود عزة وحماس منصورة. غزة هديها رجال جبال فوق جبال، تربي الأجيال وحماس منصورة. تربي الأجيال وحماس منصورة. حركة حماس أحرار للدين هم أنصار، كالصارم البتار وحماس منصورة. كالصارم البتار وحماس منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود عزة وحماس منصورة. عز اليهود عزة وحماس منصورة. حركة حماس سيري لكل تقديري، الله معك سيري يا حماس منصورة. الله معك سيري وحماس منصورة. حماس باللي قدام يشهد لها الإعلام، صورة مع أفلام وحماس منصورة. صورة مع أفلام وحماس منصورة. سلامي على غزة يا معقل العزة، عز اليهود عزة وحماس منصورة. عز اليهود عزة وحماس منصورة. وإن صنفوها الرهاب والله شرف يا أحباب، للموت ما بتهاب وحماس منصورة. للموت ما بتهاب وحماس منصورة. في الختم يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا حازم الأحزاب اجعلها منصورة. يا حازم الأحزاب اجعلها منصورة.